ما تقول لازميلي فينا احبابك على نفسك يا ابني في الباب حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم اهلا بالبف الشرانة على طبق الفرقة وغرانة انتم على الهوا يا ابني معانا وده بس مباشر حظكوا جاب كل واحد ضايع متبرع بحياته بايع وشايفكوا صدي يا ابني رفايع بفة 13 انا عامل الصح يلا معاكم مصرفش انتم بصرف باكم يا عيال لا مؤاخذة بتتزاكم وانا هشرحها لكم لو ما انتمسكوش النسيم حدينا النوم بعد دهين عليك شاب كيوت انا جيت مش عاوز اسمع صوت لو جاي معاك يا ابني تموت جربوا انكشني انت اتخضيت ليه دلوقت ولا عشان يعني انا زعق من بوكسرك انت اتعلقت باي وقت وحشني انا واحد وما فيش تاني مان انا شاب دماغه سبقت سن انا حد ولو يحضر جنه هتقوله يا ساتر على ايدي ابليس يا اسطى تعال عني باحلى كلام يتكال ليه يقول ده خليني مجرم متلقب بالشاطر لا ما يغركش اني كويس ده انا يا زميلي في الشر مدرس لو جيت في حكايه وقتي بتخلص من اجل حضوري وانا ليا كاريزما صاحبين عمر انا ما تعديني العيب انا يا زميلي تركيب عجيبه كيان اسطوري بحر خطر واسحنا يا بابا ارض عصابه معروفه يا غلابه يوم لما تفكر تنكشنا تاكل سكاكين قدرات ووحوش هنا بحبه يا بابا اشبالنا بتمشي بصحاب عمر الفخم يعني البابا وكبير الدولة حمو البحر حملة خام من ارض الرمل الابطال يعني العزبة وخبريات دي اراضي عتولة ما تقول لازميلي فينا احبابك على نفسك يا ابني في الباب من الحب يا عم ناهنا بغير وجع القلب بطلت خلص حب يا قلب يارف ضعفك جوك خام قصدنا عايشين بينا شيخ خد يا اختي العبي بالشيخ شيخ دي النسوان شبه البطيخ وانت كده وحصل لو طلعت قرعة تشقيه والحمرا يا اخويا دي هتغريه لو من غيرها يملى عينيه وانت بقى ورزاق البت الهبلة قالت عني ان غيابها قتلني وجع وان انا مش عارف اعيش يعني وهموت من غيرها ورجع يتأسف بسلامته فانا عدت اهاله ابليس قال جاي وسوس خليته يتحزم وراس وفرقت الخجة مرفصلي فانا عدت اهاله وعملت دماغ ماشي بطاوي في البيتنا عشان عاوز اراوي وخبطت في خصمي في قلبك وسألني بدم شدت دبلتي واديته خام ومقص على الرجل السام فجأة لقيتني في ايد الشرطة وخدوني على انا ماشي بسقط اشياء مش شايف انا حاجة ناقي هو احنا صباحي ولا مسائي قصدي الساعة كام قالوا اسمك ايه قلت انا فات انا اصلا انا باشا كنت بزاد فانتوا سيبونا امشي واكون شاكر واروح انا يا زميلي انت النص التاني جنبي في افراحي وفي احزاني مستح مني في وقت جناني انت انا عالجاد يا اسطى انت منور لي حياتي عارف عني جميع حكاياتي يا ابني انت اقرب لي من اخواتي ومن ايها حال يا وحش التيك توك يا مزه يا غزال على الملبن اتغزه انا دخت يا بت من الهزه ويغمى عليا يا خلت بيت امي الغماز ده العود مظبوط على الفراز بالراحه عليا يا استاذه وما تهدي شويه انا نفسي وبعديها انا بس انا ما في خطر انا بتبص فاتني حس عشان بجحاف اصل انا مش شايفه وعظيمه يا رمل الابطال فيك العزبه وخبريات عم البحر السلام بتنام يعني الارض العالي وفي قلبي هتفضل بحغلي فيك مستر ريان ابو ادم ونسيته معادي سعيد سهيد يعني الوجه والدنيا بقت واحده سيئه جاهز يا بل اي مواجهه محدش قده سامح عادل الراس الحرب سكتنا اخصامه يا بفطر باسطوره حاره المغرب ومحارب ارضه لبنان فيها يابا محلم حمزه من صغره على رجوله غزه متربي عمنا على العزه وعلى السنكات وابراهيم البوب يابا السلطه ممنوع قدامه تغلط غلط لو يزعل تتحط في ورده هرم لبنان بحر جابت لنا حازم الناس على لحن المتقدع عازم تغلط هنا يبقى مفيش اسف الغي وجودك باسم سواد دوله داخل دوله عيش بلا ابطال يعني هدوله قدام صفوات العلواني ما تعلي صوتك حمو ليتشه من المنشيه يعني الجدعنه والرجوليه اسمه مسمع للمديريه وفي كل الكوكب لو قلنا الست والسيطره انت طرف اي دار الماجيك اسمه عامل غرام الوحش المرعب مودي امين يعني القروان الصوت عامل يا بلبان جاي في افراح ولا في احزان على اي لون حلاوله نجم الموال ابدع واحد يا زميليان عالمايكات عامل زلزال ده ترند الكون حسام الجنرال اخطر شاعر كلكم مفعول هو الفاعل وبيلعب على اي مشاعر الالم الصاف وحريا البركان بيوزع يبقى كل عم نسمع في المزيكا يابا نجم بيلمع